الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. الحصة الماضية جرى الكلام عن الأبيات، على الأبيات التي عرف فيها الناظم بنفسه وبموضوع نظمه وبمن بعض من سبقه إلى موضوع هذا النظم نظم. والباب الذي نتدارسه اليوم وبعض ما بعده هو قوله الكلام وما يتألف منه. تفضل سي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والمستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال رحمه الله: الكلام وما يتألف منه. قال الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندا وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. نعم، يكفي. طيب، كلام ما يتألف منه ذكر في هذا الباب بعض التعاريف والاصطلاحات التي يستعملها أهل هذا الفن وهو النحو، والعلوم لها اصطلاحات كما هو معلوم، اصطلاحات، والاصطلاحات مما يعين ويساعد على ضبط العلم والفن، وهي في الشرع مقبولة على كل حال، لأن من الاصطلاحات ما هو مفيد، لأنه مما يستعان به على فهم الكتاب والسنة مثلا كأصول الفقه، والاصطلاحات التي في أصول الفقه، والاصطلاحات التي في علم الحديث. ومن الاصطلاحات ما يستعان به على علوم الدنيا، علوم الدنيا مباحة بل مرغوبة مطلوبة، لأنها مما يتوصل به إلى تسخير المخلوقات التي سخرها الله تعالى للإنسان، فهذه أيضا لا بأس بها، كاصطلاحات الفيزياء والكيمياء والطب. ومن الاصطلاحات ما هو كالمناقض للشرع الذي يرغب أصحابه أن يحلوه محل ألفاظ الشرع، كبعض الاصطلاحات التي أدخلها الناس في العقيدة، أو اصطلاحات التي مثلا أدخلها عن التصوف في علم السلوك والتزكية، لأن هذه الاصطلاحات تكاد تحل محل ألفاظ الشرع فهي مرغوب عنها. لا أريد أن أذكر لذلك أمثلة. إذن هذه الاصطلاحات من الاصطلاحات المرغوبة المطلوبة لا بأس بها. واضح؟ في البداية عرف رحمه الله، قال الكلام وما يتألف منه، وكلمة وما يتألف، ما يتألف هذه أخص من ما يتركب، لأن التركيب قد يقع، التركيب قد يقع قصدا أو غير أو بغير قصد، بخلاف التأليف فإنه مراد مقصود، والكلام الذي يتكلم هو مريد قاصد لما يتكلم به. هذا قال الكلام هو ما يتألف منه. ثم عرف الكلام فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا يقصد الكلام في الاصطلاح، الكلام في الاصطلاح. كلامنا لفظ، واللفظ هو ما ينطق به، فالإشارة مثلا أو الكتابة ليست كلاما عند النحاة، لأن الإشارة تكون مفهمة مثلا يفهم بها المراد لكنها ليست كلاما، وكذلك الكتابة ليست كلاما. لهذا قال كلامنا لفظ مفيد، لما يعرفوا الكلام بأنه هو اللفظ المركب مركب المفيد، هو لم يذكر كلمة المركب لأنه ذكر الإفادة، ذكر الإفادة، فكأنها أغنت عن التركيب. ولأن بعض الكلمات هي كلمة واحدة ليست مركبة، إما لأن هناك كلمة أخرى مضمرة، كما إذا قلت قم فإن قم كلمة واحدة ولكن فاعلها مضمر، فكأنها كلمتان، لذلك هو قال لفظ مفيد، استغنى بكلمة مفيد عن تركب، إذن لأن هناك كلمات مثلا يغمر فيها الفعل، أو لأنها كلمات مفردة ومعناها معروف، كما إذا قال لك شخص هل جاء زيد فتقول له نعم، لأن كلمة نعم كأنك قلت له جاء زيد، لهذا قال كلامنا لفظ مفيد كاستقر. هذا المثال كأنه كمل به وتمم به التعريف، لأن استقم فعل أمر مبني على السكون، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فهو كلمة استقم كلام مفيد، فانطبق عليه التعريف. هذا قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كاستقم. ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، ثم حرف الكلم، هنا بيّن بأن الكلم لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف، الكلام لا يخرج عن واحد من هذه، معنى الكلمات العربية لا تخرج عن كونها اسما، عن كونها اسما أو فعلا أو حرفا. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك أننا نظرنا في الكلمات العربية فوجدناها، ردوا بالكم هنا شوية، لأن هو نقول لكم حاجة، النحو الذين يدرسون النحو في العصر هذا للصغار لا يبتدئون بهذا لهذا البلد، كما شفتم مثلا في الآجر الرومية فهي أقرب، لكن كما قلنا في الحصة الماضية هذا النظم موضوع في المستويات العالية، واضح كيف؟ ولهذا يحسن بمن يدرس المبتدئ أن لا يصدمه بهذه التعريفات وهذه الأمور الدقيقة، لكن إن شاء الله ربنا عز وجل يعين على تقريبها. وهو المؤلف بروحه قال الكلمة، قال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد موجز، فالكلمات العربية كما قلنا لا تخرج عن كونها اسما أو فعلا أو حرفا. ما الدليل؟ قالوا الدليل نظرنا فوجدنا بأن الكلمة إما أن تقبل الإسناد أو لا تقبل الإسناد. كيف تقبل الإسناد أو لا تقبل الإسناد؟ يعني إما أن تقبل أن يسند إليها شيء أو تسند هي إلى شيء، وإما أن لا تقبل. تلما تشوف زيد ما كان يعني زيد بقى، ثم تشوف كلمة زيد تراها بأنها تقبل أن يسند إليها فتقول زيد جاء أو زيد حاضر، فأسندنا إلى زيد الحضور، تقبل الإسناد بأن يسند إليها أو تسند هي إلى غيرها، وكلمة حاضر قابلة أن تسند إلى زيد وأن تنسب إلى زيد، واضح؟ فالكلمة إما أن تقبل الإسناد وإما أن لا تقبل الإسناد. كلمة مين؟ تقول جاء مين؟ تقول مين جاء مين حاضر؟ لا، فكلمة مين لا تقبل لا الإسناد، لا أن تسند ولا أن يسند إليها. كلمة زيد تقبل أن يسند إليها، زيد حاضر زيد حاضر. كلمة حاضر تقبل أن تكون مسندا إلى زيد. نعاود، كلمة إما أن تقبل الإسناد بطرفيه، عرفت بطرفيه يعني إيه؟ أن تسند أو يسند إليها، زيد يقبل أن يسند إليه وحاضر يقبل أن يسند إلى غيره، إذا الكلمة إما أن تقبل الإسناد أو لا تقبل الإسناد. فإن قبلت الإسناد ننظر، إن قبلت أن يسند إليها فهذا اسم كزيد، وإن قبلت أن تسند إلى غيرها فهذا فعل، وإن لم تقبل لا أن تسند ولا أن يسند إليها فهذا حرف. فهمت دليل هم في هذا التقسيم؟ دليل معقول مقبول. الكلمة إذن خلي نظرك من هذا، من فهمه فهمه ومن لم يفهمه فليجد في فهمه. إذن الكلمة لا تخرج عن ثلاثة، ثلاثة أقسام هي اللي يبدأ بها ناجر ومجر، كلمة اسم فعل وحرف. إذن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، ولذا قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، ثم حرف الكلم بتحريك تحريك التنوين، اسم وحرف واسم وفعل ثم حرف الكلم. وضع كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، والكلم جمع كلمة، الكلم جمع كلمة، ولهذا قال في البيت الذي بعده واحد كلمة، واحد الكلم، واحد الكلم كلمة، قيل إنه جمع وقيل اسم جمع وقيل غير ذلك، واحد الكلم كلمة، إليه يصعد الكلم الطيب، والكتاب يسماه الكلم الطيب، واحده كلمة. والقول عم، يعني القول يعم الكلام والكلمة والكلم، لأن القول عندهم يطلق على ما كان مفيدا وما كان غير مفيد وما كان مركبا وما كان غير مركب، فالقول عندهم أعم، ولهذا قال وحيده كلمة والقول عم، أي عم الكلام والكلم والكلمة، أنه يطلق على هذا كله مفيدا غير مفيد مركبا مفردا. لكن إذا قلت زيد هذا لفظ، هذا قول، يقول زيد قائم هذا قول، يقول عبد الله هذا قول، عبد الله حاضر هذا قول. لهذا قال وحيده كلمة والقول عم، هذا في نسخة عم، عم هذا يعني في بعض النسخ جاء بصيغة يحتمل أن تكون أفعال تفضيل على غرار خير وشر، حيث حذفت منها منهما الهمزة وصير إلى ما هما عليه للتخفيف، فكذلك عم، ويحتمل أنه فعل ماضي، يعني والقول عم هذه الأمور، عمها وشملها فحذف مفعوله، وإذا اعتبرناه اسم تفضيل أفعال تفضيل فهو أيضا حذف مضافه، يعني أعم من هذا كله، واضح؟ والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة هذه لغة في الكلمة، فيقال كلمة ويقال كلمة، وهناك لغة يقال كلمة ويقال كلمة، بها كلام قد يؤم قد يقصد، يعني يأتي في اللغة أن يقال عن الكلام كلمة، كما نقول نحن الآن فلان ألقى كلمة، والله قل لنا كلمة، فالكلمة عند النحاة في اصطلاحهم هي لفظ مفرد، لكنها في اللغة قد يطلق وتطلق على الكلام المفيد، واضح؟ لهذا قال وكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد، كما في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائله. إنها كلمة هنا إنها ضمير يرجع إلى قوله هذا السابق منه رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهنا إذا كان هذا الذي ما يزال في الحياة شبه واع ولا يرجع فكيف بالذين قالوا ولتلائذ وقفوا على النار قالوا يا لتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذا لا يرجع مع أنه ما زال في الحياة فكيف بأولئك. طيب إذن هذا مما جاء فيه إطلاق لفظ الكلمة على الكلام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بقية البيت ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نعيم لا محالة زائر إن كان لبيد موحدا، ومعنى ذلك أنه يتحدث عن نعيم الدنيا ما نعيم الآخرة لا يصح أن يقال عنه إنه زائر. وعلى كل حال الحديث ما فيه شيء وكل نعيم لا محالة زائر، كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أصدق كلمة قالها الشاعر، فإنما قال أصدق كلمة، أصدق كلمة قالها الشاعر على الشطر الأول، أما الثاني فلا، لكن بقيته هو هذا. فإن كان هذا مؤمنا ما يمكن، والله كان يعني ذاهلا لا هو لا لم يستحضر الآخرة حتى يقول كل نعيم لا محالة زائل يعني فاني. لكن ذكر ابن ذكر صاحب النظر هذا المعنى في الحقيقة هو خارج عن الاصطلاح، ولذلك أخذه عليه بعض أهل العلم. وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا معنى الكلمة في اللغة، أما في الاصطلاح فقد علمنا عرفنا معناه، ولذلك أخذوا عليه إيراد هذا المعنى هنا، لأنه بصدد ذكر المعاني اللغة ولا معاني الاصطلاح اصطلاح، فإيراد هذا المعنى هنا يعني استثقله بعضهم وقال بأنه مما لا دواء له، يعني أورده في غير موضع. وقوله قد يؤم يعني هذا التقليل، هذا القلة النسبية، لأن قد هنا لش للتقليل، فالمراد به القلة النسبية لا القلة في حد ذاتها. فرق بين القلة النسبية معناها الغالب، معناها الغالب عدم إطلاق هذه الكلمة، الكلمة على الكلام، لكن ذلك لا يعني أنها قليلة في نفسها بل هي كثيرة. يعني أنت إذا عندك في مثلا في مدينة 100,000 وتقول بأن يعني يصلي منهم مثلا 40,000، فأنت لا تقصد القلة 40,000 كثير، ولكنها بالنسبة إلى 100,000 والله إلى 1,000,000 واضح، هذه قلة نسبية. فرق بين القلة المطلقة والقلة النسبية. واحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤم. ثم قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. لما قسم وبين أن الكلمة أقسام ثلاثة أراد أن يبين وأن يذكر علامات كل قسم منها، فابتدأ بذكر علامات الاسم، بذكر علامات الاسم بالجر. من علامات الاسم أن يقبل الجر، الجر يعني هذا الجر الاصطلاحي سيعرف ويسمى الخفض، أن يقبل الجر والخفض أو الخفض، والخفض إطلاقه أجود، إطلاقه أجود لأن فتح أعلى والخفض أسفل، فالتقان على الخفض في الحقيقة في الصورة، لأن لهذا قال بالجر يعني معناه من علامات الاسم أن يقبل الجر، أن يقبل الخفض، أن يكون مجرورا، أن يكون مخفوضا. بعضهم يقول أن يقبل دخول حرف الجر، التعبير بالجر أجود من قولهم يقبل حرف الجر، لأن الجر كما يكون بالحرف يكون بغير الحرف كالمضاف إليه وكالتابعي من نعت وعطف بيان وتوكيد وبدل. فقوله بال يعني بالجر أجود من قبول حرف الجر. واضح؟ وإن كانت بعض الكلمات التي هي اسم إنما تتميز وتعرف اسميتها بحرف الجر، كبعض الحروف التي استعملت أسماء كعالى مثلا. واضح كيف؟ هذه إنما تعرف بدخول حرف الجر. نزلت من على السطح، فهذا يقبل هنا. أما في عموم الاسم فيقال الجر بالجر. واضح كيف؟ بالجر، هذه علامة الاسم. شكون اللي يجيب لنا اسم مجرور؟ يا بسم الله. أنا زي بسم الله. نعم. كيف؟ مررت بزيد، جلست في البيت في المسجد. نعم. لكن ليس العلامة ليست دخول حرف الجر في حد ذاته، بل قبول الاسم الجر. واضح؟ بالجر. العلامة الثانية بالجر والتنوين، وهو أن يقبل الاسم التنوين. الأسماء منها ما يقبل التنوين ومنها ما لا يقبل التنوين، ولكن هذه علامة في الجملة، لأن الأسماء المبنية لا تقبل التنوين، الأسماء الممنوعة من الصرف لا تقبل التنوين. بس إذا ما إذا ما إذا ما نفعتش فيها هذه العلامة تنفع فيها علامة أخرى الإسناد. فهنا كي نقول لك علامة الشيء كذا، نقول لك أربع علامات، مش معناه كل تلك العلامات تصلح، فقد تكون هناك علامة وتصلح أخرى. واضح كيف؟ بالجر والتنوين معناها من علامة الاسم أن يقبل التنوين. تنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. نون ساكنة تلحق آخر تلحق الآخرة لفظا لا خطا. زيد مسجد قلم فتحتان أو ضمتان أو كسرتان، هذا تنوين. لكنها تلحق آخر الاسم في النطق ولا تلحقه في الخط، فخرجت نون التوكيد الثقيلة والخفيفة لأنها تكتب. ولا يسجنن ولا يكونن ولا يكونن من الصاغرين. فنوع التنوين إنما يكون في النطق لا في الخط، فإذا خرجت نون التوكيد وليس تنوينا. الاسم الكلمة إذا قبلت التنوين فهي اسم، فهي اسم. وهم عادة يقسمون التنوين أقساما، أقساما أربعة نحوها لا نطيل بذكرها. وهم في هذا التعريف الذي هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظ الله حقا، يعني يخرجون بعض النونات، بعض النونات التي تلحق آخر الاسم وليس التنوين، هذا يطول. ويقسمون التنوين أقساما نطوي ذكرها لما فيها من الثقل وربما العسر الذي يشتت ذهن الطالب. لهذا قال بالجر والتنوين. والنداء العلامة الثالثة أن تقبل كلمة النداء، فإذا قبلت النداء فإن ذلك علامة على اسميتها، على اسميتها. رجل ينادى يا رجل وهكذا، فإذا لم تقبل النداء ليست اسما. لكن يحذر هنا من وجود بعض أحرف النداء مع كلمات وهي ليست أسماء، هذه مستثنات والعلماء عندهم فيها تأويلات. يا ليت قومي يعلمون، ليت حرف مثلا، لكنهم قالوا يعني مثلا يمكن أن يكون المنادى نحن يا هؤلاء ليت قومي يعلمون، واضح كيف؟ ولا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فهذه يعني أمور لا ينبغي أن يشوش بها الطالب ذهنه، الأصل هو هذا وهذا استثناء نظر فيه العلماء وأعطوه تأويلات حتى لأن القواعد أحيانا ربما في كثير من الأحيان تكسر والله تنقض بشيء لكن هذا لا يشوش على القاعدة العامة واضح والله في قراءة من قرأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون في قراءة من قرأ ألا يسجدوا هذا فعل كيف ينادى الفعل قالوا مثلا ألا يا قومي أو لا يا ناس ونحو ذلك واضح إذن من علامة الاسم ماذا الجر التنوين النداء قبوله بالجر والتنوين والنداء وأل وأن يقبل دخول أل رجل الرجل قمر القمر مدينة المدينة هذه أيضا علامة من علامة أل أو أم في لغة في اللغة التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليس من بر من صيام في سفر فأل من علامات الاسم إذا قبلت الكلمة أل كانت اسما بالجر والتنوين والنداء وأل كم علامة؟ أربعة ومسندين للاسم تمييز حصل ومسندين أي العلامة الخامسة أن تقبل الكلمة الإسناد بطرفيه فهمت طرفيه يعني إيه؟ أن تكون مسندة فإذا قبلت الإسناد كانت اسما ومسندين واضح فهنا من المسند يعني بالجر والتنوين والنداء وعل ومسندين للاسم تمييز أي حصل تمييز للاسم بهذه الأمور الخمسة فتمييز فاعل حصل تمييز فاعل حصل وجاء في نسخة قالوا إن الناظم عدل إليها نظمه وهو قوله بالجر والتنوين والنداء وأل ومسندين للاسم ميزه حصل ويقول يقول ميزه أو مازه كلها صالحة واضح بالجر والتنوين والنداء وأل ومسندين للاسم تمييز حصل أو ميزه حصل تفضل ما قال رحمه الله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع لي لم يشم لم لا يشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم نعم بيّن علامات الاسم ثم بيّن علامات فعل لو قسم الكلمة إلى أقسام ثلاثة بيّن علامة الاسم علامة الاسم ثم علامة الفعل فقال بتا فعلت وهنا انتبهوا هنا سيبين علامات الفعل عموما بقطع النظر عن كون الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا حتى يحطهم هنا يقول هذا هو الفعل ومن بعد يشتغل بأنواع الفعل ترتيب طيب يعني حتى يميز الاسم عن الفعل ثم يرجع فيبين علامات كل من الفعل المضارع والماضي والأمر فهمت كيف؟ لهذا هنا راه بصدد التفريق بين الاسم والفعل لهذا قال بتا فعلت أن يتميز الفعل بقبوله دخول التاء المتحركة مفتوحة كانت للمخاطب أو مكسورة للمخاطبة أو مضمومة للمتكلم لذلك ربما هذه التاء هنا يعني إذا صح عن الناظم أنها تقبل الفتحة والضم والكسر أن ذلك لا يغير من الوزن شيئا بتفعلت وأتت إذن من علامة الفعل أن يقبل التاء المتحركة أصالة هذه تاء متحركة بالأصالة أو ساكنة، وهي تاء أتت، تاء التأنيث، تاء أتت، هذه ساكنة، ولكن هذه التاء قد تحرك لالتقاء الساكنين، تحرك لالتقاء الساكنين، والله تحرك مثلا نقلا قالت أولاهم في قراءة من قرأ كذلك، يعني قالت أولى، قالت أولى، فتحرك لالتقاء الساكنين. قالت امرأة العزيز، كلهم يحركوها لالتقاء الساكنين، فقالت أولاهم لأخرهم، وهكذا. هذه تاء التأنيث الساكنة، واضح؟ والله كانت معها الألف تاع التثنية، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قال بتا فعلت وأتت ويا فعلي، أي والياء التي في قولك فعلي، كولي فكولي واشربي وقري عينا، فهذه ياء المؤنثة المخاطبة. فإذا قابل الفعل لحوق هذه الياء، فإذا قابلت الكلمة لحوق هذه الياء، فإن ذلك علامة على فعل تلك الكلمة، على كونها فعلا. ويافعلي، اجلسي، اشربي، سافري. شحال مرة نقول أنا كاين جماعة مساكين كيبقوا يقروا في النحو، يحسبوا رواحهم بأنهم يتفلتون من وجوب مراعاة شرع الله. نقول سافري، اخرجي، هذه العبارات ما تستعملهاش أنت في تدريس النحو، لأنك من حيث تدري أو لا تدري أنك تساهم ولو بشعرة في نشر الباطل. لدينا عبارات بعض أخرى، واضح كيف؟ أمثلة تعكسها، كي تقرأ شرح الألفية لبعض الناس مساكين تلقاهم يستعملوا عباراتها من الشارع، هم لا يقصدون ما فيها من باطل، لكن طيب. بتا فعلت وأتت ويا فعلي، يعني والياء التي في قولك افعلي، بتا فعلت وأتت ويفعلي. فإذا قبلت الكلمة ياء المؤنث المخاطبة دل ذلك على فعليتها. ونون أقبلن، والنون التي في أقبلن، أقبل تريد أن تؤكد له الأمر، أقبلن، فهذه نون التوكيد، لكن لا فرق في نون، لا فرق بين كنون التوكيد ونون الثقيلة والخفيفة، كلاهما يدل إذا لحق بالكلمة على فعليتها. ونون أقبلن، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، أي ينجلي الفعل ويتضح أمره ويدل على أن الكلمة فعل بقبولها. تا فعلت وتا أتت ويا افعلي ونون أقبلن، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، واضح هذه؟ هناك من عقب على ما ذكره الناظم لكونه قال ونون أقبلن، يعني لكونه كان يمكنه أن يذكر نون التوكيد مطلقا من غير تقييد بالثقيلة. ولهذا وش قال هنا، يعني بعضهم ذكر ما استدركه على الناظم وقال إنه أحسن لو قاله، قال وما لا يقبل، قال ذكر بيتا هنا، يعني كأنه استدرك بها على الناظم، فذكر في هذا البيت النون مطلقا من غير قيد كونها مثقلة، واضح كيف؟ وهذا الأشموني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، قال بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. إذا تبين الاسم بعلاماته والفعل بعلاماته في الذي بقي ماذا؟ هو الحرف هو لا علامة له، كما قالوا ترك العلامة له علامة، معناها يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامة الفعل، ولا يقبل الإسناد ولا يقبل أن يدخل عليه تاء ولا كذا. فإذا عرف، إذا كانت الكلمة لا تخرج عن ثلاثة أقسام وعرف اثنان وعرفت علامة اثنين منها، فالثالث هو الذي لا علامة له. ولهذا قال سواهما، علامة الضمير يرجع هذا الاسم يمكن سواهما، يعني غيرهما هو الحرف، سواهما الحرف. كهل وفي ولم، كهل وفي ولم، ذكر ثلاثة أمثلة للحرف، والغرض من ذكرها ليس يعني هكذا عادة، بل القصد من ذلك بيان أن من الحرف من الحروف ما يختص بالأفعال، ومنها ما يشترك بين الأفعال والأسماء. فمن الحروف ما يدخل على الأسماء والأفعال، ومن الحروف ما يختص بالأفعال. فلهذا قال سواهما الحرف كهل، فهل تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وفي يختص بالأسماء، واضح؟ سواهما الحرف كهل وفي ولم يختص بالأفعال، واضح؟ إذن الحرف ما لا علامة له، ما لا يقبل شيء من علامات الاسم ولا علامات الفعل، كما ذكر ابن أجرم رحمه الله تعالى. أما قوله فعل مضارع يلي لم كيشم، فعل مضارع يلي لم كيشم، فهذا شروع منه في بيان علامات الأفعال تفصيلا، بعد أن بيّن علامات الأفعال إجمالا لتتميز عن الأسماء، بيّن علامات كل من الفعل الماضي والمضارع والأمر. هو ذكر ولم سواهما الحرف كهل وفي ولم، ثم بيّن أن لم تميز المضارع عن غيره، لهذا قال فعل مضارع يلي لم، أي يأتي بعدها، فعل مضارع يلي لم. كيشم لم يشم، لم يشم، شم يشم من باب فارحة كأنه شاميم، يشمام كن شم يشم، ولغة قليلة شم يشم، الغالب عن نقوله نقوله يشم، أنا أرجع وش وين حشرها الشمشم، سبحان الله. هذه ربما زادوا لهذه كأنه جعلوها كالمضاعف لشدة شمه، سواء الشمشم يطلقونها على من يتجسس، لا إله إلا الله، حاول الشمشم الشمشم سبحان الله. إذن يا شم شم يا شم من باب فرحة، وكذلك تأتي هي لغة من باب نصارى، شم يشم. وأخطأ من رد هذه اللغة، ونبهكم الأفعال في الحقيقة ضبط الأفعال عندها قواعد، بالصح في بعض الأحيان الإنسان لا بد له من أن يرجع إلى القواميس، يرجع للغة من جمش، ولهذا يقع بعض الناس في في في مصائب في مشاكل، وهو يجي الفعل ويضبطها كما يحب، وما يضبطش كما يحب، يضبطه كما قالت العرب، فيرجع إلى كتب اللغة بيضبط كلامه. وكان كلمات تتردد كثير تاع أفعال يضبطها الإنسان بهرية يحفظها حتى إن لم يقرأ يحفظها. مثلاً تمزج نقول فرحة فرحة، واضح؟ فالإنسان في الأفعال يرجع إلى كتب اللغة حتى يضبطها، يبغي حفظ العربي، هو يعرف كيف يضبط مثلاً المبتدا، كيف يضبط الخبر، كيف يضبط الفاعل المجرور النعت، هذه طيب يقرأها في القواعد. طيب الأفعال، أفعال لا يرجع، وما يعجلش الإنسان به ينفق ولا هذا ما كانش تكون عارف. مثلا شم يشم هذا هو الكثير الغالب، لكن يشم ايضا موجود، واضح كيف؟ قال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم كيشم. قال وماضي الأفعال بالتامز أراد أن يبين علامة الفعل الماضي فقال وماضي الأفعال بالتامز وسم وماضي الأفعال بالتامز أي مز ماضي الأفعال بالتاء ماضي مفعول به مقدم مز وش معنى مز ميز يقال مازه يميزه ويقال ميزه يميزه مازه يميزه مصدره ميز هيقولها بالميز اطلقنا على معنى واحد اخر وميزه ميزه يميزه فتميز وماضي الافعال بالتامز اي بالتاء اي مقصوره للوزن اي بقبولها التاء وين هي التاء تاء التانيث الساكنه والتاء المتحركه جالست والله جلست والله جلست والله جلستي والله جلستا تاء مطلقا هنايا مش كما الماضي اللي كان ميزهم يعني قال تاء ومن بعد قال تاء هنا التاء اطلق التاء فالفعل اذا قبل التاء سواء الساكنه او المتحركه بطبيعه الحال في اخره ما في اوله او يقبل التاء المتحركه يسافر هندو فاذا قبل الفعل التاء فهذا علامه على كونه ماضيا وماضي الافعال بالتامز وسم علم اي ميز ذلك سمه من السمه السمه شيء سمه سماه في وجوه من الفرسول وسم وسمه يسمه سمة وسم سم وسم علم بالنون فعل الأمر سم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم وين هي النون هذه انتوكي اجلسن قومن اكتبن والله النون الخفيفة فهمت كيف؟ واضح كيف؟ فإذا قبل الفعل نون التوكيد بنوعيها دل ذلك على كونه أمرا تقول لي هاو الفعل مش راه المضارع يقبل نون التوكيد نقول لك هنا رانا قلنا احنا الفعل المضارع عنده علامة لا يدخله على الأمر وهي لم بصح الأمر عنده علامة إذا قبلاه هو فعل الأمر بطبيعة الحال ولا يقبل لم واضح كيف؟ وسيم بالنون فعل الأمر لكن هو دار حاجة واحدة أخرى ده يخرج الفعل المضارع زاد شرطا آخر كي تكون النون علامة على فعل الأمر واش قال؟ وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم إن فهم من تلك الكلمات الأمر اجلس يعرف منها الأمر قم اركب إذن كي نعرف بأن هذه الكلمة فعل أمر ينبغي أن يتوفر في ذلك شيئان قبولها نون التوكيد وأن يفهم منها الأمر طيب إذن النون ما دخلتش إذا الكلمة ما قبلتش النون ولكن فهم منها الأمر فهي اسم كلمة قابلة للنون لم تقبل النون ولكن فهم منها الأمر فتخلف عنها شرط احنا قلنا شرطا فإذا قبلت الكلمة ما لها إذا لم تقبل كلمة النون وفهم منها الأمر فهي ليست أمرا لأنه اشترط فيها شرطا هذا صح صح ما هذه فهم منها الأمر ما تقبلش النون إذن هي اسمو فعل أمر هي اسمو فعل أمر حي هل أنا عجل أقبل فإذا حذاري جماعتني كتبوها في بعض اللوحات حذاري خروج شاحنات يا خلد ما شرك حذاري يحذفوني يا مالكم عيب بلاد المسلمين وبلاد العرب وبلاد كذا حذاري رادار اقراوها مليح ما تهضروش حذاري دراكي نزالي هذه اسماء وافعال امر هذه هي في الاخير اذا حذاري لك امر في امراه ما يصح امر الرجل والمراه كيف كيف هذا اسم وفعل امر وجهه الى الناس كيف كيف المهم ان الكلمه اذا ما لها دلت على الامر ولم تقبل هذه تسمى اسم فعل امر اسم فعلي امر وليست امرا واضح كيف قال وماضي الافعال بالتمييز وسين بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن للنون محل فيه ان لم يقبل النون ان لم يكن هذا المحل قابلا للنون هو اسم نحو صح وحيها نحو صه وحيال وإحنا نعرف بأن أسماء الأفعال أسماء الأفعال موجود اسم الفعل فعل الأمر وموجود اسم الفعل الماضي اسم فعل الماضي مثلا شتانا هذا ما يقبل شتا إحنا قلنا بأن علامة الفعل الماضي هو شنو أن يقبل التاء هذا ما يقبل شتا وإن كان دل على الماضي إذن هذا ليس فعل الماضي أو هذا بمعنى أتوجع أوف هذه دالة مثلا على المضارع ولكنها لا تقبل لم فالكلمة إذا قبلت إذا لم تقبل تلك العلامة التي جعلت ميزة ومميزا للفعل بأنواعه لم تقبل تلك العلامة ولكن دلت على معنى الماضي والله معنى المضارع هذه ليست فعلا مضارعا وليست فعلا ماضيا وإنما هي اسم فعل ماض أو اسم فعل مضارع كهيهات وشتان في الماضي وك أو وأف في كونها دل على المضارع ولكنها لا تقبل علامة المضارع واضح كيف؟ فالأمر ليس خاصا بالأمر قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيا نكتفي بهذا نبدأ الخطيرة نبدأ العشرة وعشرة وننتهي الأحداش ساعة فقط الله أعلم وأحكم الحمد لله رب العالمين